بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان الأمة إنما فضلت على غيرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم. لماذا لعن؟ بأي شيء لعن بنو إسرائيل؟ نعم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، هذا السبب. فإذا وجدنا المنكر ولا ننكره، ولا يعني هذا أن الواحد يأخذ عصا ويطلع يضرب هذا لا لا أبدا. الشرع ولله الحمد جعل لك فسحة، لا تستطيع أن تغير بيدك، وكل إنسان في بيته يستطيع التغيير بيده، ومن له ولاية على شيء يستطيع التغيير بيده، لكن إذا لم يستطع فالخيار الثاني التغيير باللسان، وهذا مقدور عليه في بلادنا ولله الحمد، ولا يوجد من يمنع من التغيير باللسان إذا لم يوجد هناك مشكلة أو مفسدة أعظم من هذا التغيير. المقصود أن علينا أن نتكاتف على هذا المرفق العظيم وننوء بالحمل مع إخواننا الرسميين، ولعل الله جل وعلا أن يدفع عنا، لعل الله جل وعلا أن يدفع عنا. فالمنكرات لا شك أنها سبب لمقت الله وغضبه، لمقت الله وغضبه. وفي الحديث الصحيح أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني عندنا صالحون كثر ولله الحمد، عندنا علماء عاملون، عندنا دعاة وقضاة، عندنا أخيار، عندنا زهاد، عندنا عباد، لكن الخبث كثر فيخشى علينا، ولا نستطيع أن نرد هذا الخبث إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قدم على الإيمان كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح بدون إيمان، إلا أنه من أجل أننا فضلنا به على سائر الأمم قدم، وإلا فالأمم السابقة كلهم يؤمنون بأنبيائهم، يعني من كتب له اتباع الأنبياء يؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.